الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان. عنوان: وليس الذكر كالأنثى. لقد كشف العلم الحديث أن في كل خلية من خلايا جسم الإنسان 46 صبيغيا أو جسما ملونة، وهذه الصبيغيات تظهر في الخلية العادية مكونة في النواة دون تمييز. فإذا ما بدأت مرحلة الانقسام والتكاثر تميزت في النواة هذه الصبيغيات ووجدت على شكل أزواج، كل اثنين ملتصقين ببعضهما. 22 زوجا من الصبيغيات مسؤولة عن بنيان الجسم وصفاته، وزوج واحد فقط مسؤول عن تحديد الجنس ذكر أم أنثى. ففي الذكر يكون هذا الصبغ XY، أي يحمل شارة الذكورة والأنثى معا. أما في الأنثى فيكون هذا الصبغ XX، أي يحمل شارة الأنثى فقط. ملايين من الخلايا توضح تلك الحقيقة الفاصلة بين الجنسين. كل خلايا الجسم تظهر بوضوح ويقين تلك الحقيقة التي يريد بعض الناس اليوم تجاهلها وادعاء مساواة الجنسين، وهم بذلك يصادمون الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يصادمون الفطرة في كل خلية من خلايا جسم الإنسان وفي كل ذرة من ذرات تكوينه. يصادمون الفطرة في هرموناته المختلفة بين الذكورة والأنثى. يصادمون الفطرة في تشريحه الجسماني المختلف، ليس فحسب في الجهاز التناسلي، بل في تكوين العظام وهيئتها وتكوين العضلات والأوتار وشدتها. ثم ترتفع الفروق من الجسم إلى النفس ومن الخلية إلى السلوك، ومرة أخرى على مستوى الخلية، حيث الانقسام الاختزالي في الخلايا الجرثومية التناسلية عند الرجل لا يبدأ إلا عند البلوغ، ويحتاج لإتمامه 3 أسابيع على الأكثر، بينما الانقسام الاختزالي للمرأة يبدأ وهي لا تزال جنينا في بطن أمها، ولا يكتمل إلا بعد الزواج وعند وجود الحيوان المنوي الذي سيلقح البويضة، وآخر البويضات خروجا أي قبيل سن اليأس مباشرة يكون قد مضى عليها 50 عاما منذ ابتداء انقسامها الاختزالي، أي منذ كانت جنينا في بطن أمها إلى أن وصلت سن الكهولة. جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله: إن الآيات القرآنية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، سورة النساء. والآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، سورة الأعراف. ثم الآية: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، سورة الزمر، تدل على أن المرأة الأولى كان وجودها الأول مستندا إلى وجود الرجل وفرعا عنه، وهذا أمر كوني قدري من الله أنشأ المرأة في إيجاده الأول عليه. وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرض بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي، فجعل الرجل قائما عليه وجعلها مستندة إليه في جميع شؤونها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فمحاولة مساواة المرأة والرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق، لأن الفوارق بين النوعين كونا وقدرا أولا وشرعا منزلا ثانيا تمنع ذلك منعا باتا. ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر. هامش، وذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. انتهى هامش. ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم. المشيمة. تتكون المشيمة من قرصين متلاصقين، جزء يشارك الجنين في تكوينه وهو القريون، وجزء تشارك الأم في تكوينه وهو النشاط الساقط القاعدي الموجود بقاعدة الرحم. وقطر المشيمة حوالي 20 سنتيمتر، وتبلغ في السمك 3 سنتيمترات، وفي الوزن 0.5 كيلوغرام. ويتصل الحبل السري في وسطها في أغلب الأحيان، أو قد يتصل في أحد جوانبها. وهناك غشاء رقيق يفصل بين جزئي المشيمة، الجزء الرحمي والجزء الجنيني، ويسمى بالغشاء المشيمي، حيث يفصل بين الدورة الدموية للأم الموجودة بالرحم والدورة الدموية للجنين. وكما ذكرنا سابقا، فإن الغذاء المنتقى والمختار ينتقل بعناية فائقة عبر هذا الغشاء، كما ينتقل معه أيضا الأكسجين ومواد المناعة الأجسام الضارة. ومقابل ذلك فإن المواد السامة مثل البولين وثاني أكسيد الكربون تنتقل من دماء الجنين إلى دماء الأم عبر هذا الغشاء أيضا، لتحملها راضية إلى أجهزة إفرازها لإخراجها، ويمنع هذا الغشاء انتقال ما يكون ضارا بالجنين من مواد موجودة في دم الأم. يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن: إن المقدرة الهائلة التي وهبها الله عز وجل لهذا الغشاء معجزة كاملة، غشاء رقيق يفصل بين دماء الأم ودماء الجنين، ومع هذا فهو يختار للجنين ما يصلحه ويبقيه وينميه ويدفع عنه كل ما يؤذيه، ويسمح لهذه المادة أن تمر، ويقف حجر عثرة لتلك المادة المشابهة ويقول لها: قفي هنا، لا حاجة لنا إليك. ويختار المواد النافعة من دماء الأم فيقول لها: ادخلي بسلام. ويمنع المواد الضارة ويختار المواد الضارة الموجودة في دم الجنين ويقول لها: اخرجي من هنا إلى دماء الأم. بواب حكيم يقف وقفة صارمة حازمة طوال الليل والنهار، لا يكل ولا يمل، يختار للجنين ما يصلحه ويطرد عنه ما يضره. وهو بعد ذلك غشاء مكون من مجموعة من الخلايا البسيطة التركيب، فسبحان من أودع فيه هذه القدرة الهائلة على التمييز وجعله في صف الجنين دائما أبدا. كما تقوم المشيمة أيضا بإفراز هرمون يثبت الجنين في الرحم ويساعد على نمو الغدد اللبنية في الثديين استعدادا لإنتاج اللبن، حتى يجد الجنين ما يتغذى به عندما يخرج إلى الدنيا. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق الجنين وخلق له المشيمة وقدر وظائفه العظيمة. الجهاز الهضمي وعجائبه. يشمل الجهاز الهضمي الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الغليظة والأعضاء التي لها صلة بالقناة الهضمية كالكبد والبنكرياس وغيرها من الغدد. 1- فإذا دخل الطعام الفم كان أول ما يستقبله جهاز الذوق في اللسان، ثم تتعاون الأسنان والأنياب والأضراس في قطعه وتمزيقه وهرسه وطحنه، كل حسب اختصاصه. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعلى جانبي الفم 6 غدد تفرز اللعاب، ويحتوي اللعاب على خميرة إنزيم تؤثر في المواد النشوية وتجعلها مواد سكرية، ولذلك كان المضغ الجيد يزيد من إفراز اللعاب ويساعد على هضم النشويات. 2، فإذا تم مضغ الطعام داخل الفم اتجه نحو فتحة البلعوم في أول القناة الهضمية، ويجاورها فتحة التنفس في أول القصبة الهوائية. ورغم تلامس الفتحتين فإن الطعام لا يخطئ طريقه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للفتحة الثانية غطاء مسمى لسان المزمار يسد طريق فتحة التنفس عند البلع. وقد يصاب الإنسان أحيانا بما يسميه العامة الشرقة إذا دخل جزء من الطعام أو الشراب في الفتحة الموصلة إلى القصبة الهوائية، فيحاول الإنسان إخراجه بالسعال المتكرر. 3، ثم ينتقل الطعام إلى المعدة عن طريق المريء، فلا يكاد يصل إليها حتى تبدأ غدلها في إفرازاتها الحمضية وعصارتها لهضم المواد الدهنية والزلالية هضما جزئيا. ويساعد على ذلك انقباضات عضلية تقوم بها المعدة، وتكون حركتها أشبه ما تكون بالقربة عند خض اللبن. وتفرز المعدة يوميا من 200 إلى 300 سنتيمتر من هذه العصارات عند الفرد البالغ. وهذه العصارات ذات تركيز محدود وكثافة معينة، بحيث لو قل قليلا لما تم هضم الطعام، ولو زاد قليلا لأحرق أنسجة المعدة، وقد تحدث القرحة نتيجة لهذا الخلل. فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا. 4، ثم ينتقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، وتتوالى الإفرازات والعصارات إليها من الحويصلة الصفراوية والبنكياسين، لأن الطعام لا يستطيع بحالته أن ينفذ إلى الدم مخترقا الغشاء المخاطي المبطن للقناة الهضمية، كما تعجز الخلايا عن الانتفاع به، فلا بد من تعديله وتركيبه الكيماوي. وتقوم الغدد المختلفة بهذا التعديل، ولكل منها دور خاص في هضم الطعام لا يتسع المجال لذكره. ويعرف الأطباء إذا كانت هذه العصارات أقل أو أكثر من اللازم، فيعالجون الحالة بالأدوية المختلفة. فسبحان من خلق الدواء وأنزل ثم تقوم الأمعاء بدفع الغذاء داخلها للأمام بحركة معينة تسمى الحركة الدودية الانقباضية، كما تفعل الدودة عند تحركها. ويتم معظم عملية الامتصاص في الأمعاء الدقيقة، والامتصاص معناه دخول العناصر الصالحة من الطعام المهضوم إلى الدورة الدموية. 5، ثم ينتقل ما تبقى من الطعام على هيئة سائل إلى الأمعاء الغليظة، ولكن أثناء تحركنا عبر القولون يمتص معظم ما فيها من الماء، وسرعان ما تصير المحتويات شبه صلبة، وتبقى هذه الفضلات في الأمعاء الغليظة التي تنتهي بالشرج، ويحرسه من الخارج عضلة قابضة لا تسمح للبراز بالخروج إلا عندما يهبط إليه الأمر من المخ عند الإحساس بالحاجة إلى التبرز. الأسنان وعجائبها. من المعتاد أن ينمو الطفل إلى سن 6 أو 7 أشهر قبل أن تبدأ الأسنان في الظهور، ويتم ظهورها على مراحل. واحد، أول الأسنان التي تظهر السنتان القاطعتان في الفك الأسفل حوالي الشهر السادس، ويلي ذلك باقي الأسنان بالتدريج فتشق طريقها في اللثة وتخترق الأنسجة التي تغطي العظام في تركيب محكم وتنسيق بديع حتى يصل عددها إلى 20 عندما يكون عمر الطفل سنتين ونصفا، ما بين أسنان قاطعة وأنياب مدببة وأضراس طاحنة، وتسمى هذه الأسنان اللبنية. 2، وعندما يصبح عمر الطفل 6 سنوات تظهر الضروس الكامنة الأولى وعددها 4. 3، وبعد ذلك يتم دفع الأسنان اللبنية بواسطة الأسنان التي تنمو تحتها حتى تستكمل طقم الأسنان الذي يتكون من 16 سنة في الفك العلوي ومثلها في الفك السفلي، وهكذا فإن الطاقم المكون من 32 سنة يكون كاملا ولا ينقصه إلا ضروس العقل 4 التي قلما تظهر قبل سن 17. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لمعظم الأسنان جذرا واحدا وللطواحن جذرين في الفك السفلي أو 3 في الفك العلوي، كل واحد منها مثبت في عظم الفك، وتدخل الأوعية الدموية والأعصاب من ثقوب صغيرة عند قمة كل جذر. الكبد وعجائبه. تزن الكبد في الشخص البالغ حوالي 1.5 كيلوغرام، وتوجد في الجهة اليمنى من تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز، وقد أحاطه الله سبحانه وتعالى بالطلوع لحمايتها، وللكبد وظائف هامة. 1، تقوم بإفراز مادة الصفراء التي تختزن في المرارة حتى يحل وقت الحاجة إليها، وعندما تنقبض المرارة تطرد الصفراء خلال القناة الصفراوية إلى 12 الخارج من المعدة حيث يمتزج بالطعام لضمان هضم المواد الدمية ولمنع تعفن الأغذية في الأمعاء، وإلى الصفراء يعزى لون البراز الأصفر. وفي حالة مرض الكبد تشق الصفراء طريقها إلى الدم ويصاب المريض بمرض الصفراء. 2، تستخلص خلايا الكبد سكر الكولوكوز من الدم وتختزنها، وعندما تنخفض كمية الكولوكوز في الدم كما يحدث بين الوجبات أو عند الصوم تمد الكبد الدم بالكولوكوز، وعلى ذلك فالكبد هي التي تضمن استمرار وجود السكر في الدم بنسبة معينة، وإذا زادت هذه النسبة تعرض صاحبها لمرض السكر. 3، تقوم الكبد بتكوين مادة البولينة من الأحماض الزائدة ويحملها في الدم إلى الكليتين حيث يتم إفرازها في البول، وانحباس البولينة في الجسم يؤدي إلى تسممه مما قد يسبب الوفاة. 4، تفرز الكبد مادة تساعد على تجلط الدم، ولولاها لاستمر النزيف إلى ما لا نهاية في حالة الجروح، فسبحان اللطيف الخبير. 5، تقوم الكبد بحجز بعض السموم المعدنية التي تدخل مع الغذاء وتمتص في الأمعاء كالزرنيخ. جهاز الدورة الدموية وعجائبه. يعتبر الدم مادة الحياة، فهو الذي يحمل الأكسجين من الهواء والغذاء من الجهاز الهضمي إلى خلايا الجسم، وهو الذي يخلص أنسجة الجسم من الفضلات المتخلفة من احتراق الغذاء، وهو الذي يحمي الإنسان من ميكروبات الأمراض لما يحتويه من الكرات البيضاء. ويوجد في كل سنتيمتر مكعب من دم الإنسان الصحيح في جسمه ما يلي: 1- حوالي 5 ملايين من الكرات الحمراء التي تسبغ على الدم لونه الأحمر القاني، لأنها تتركب من مادة الهيموجلوبين المحملة بالحديد. فإذا قلت نسبة الحديد في هذه المادة أصبح لون الدم باهتا، وهذا من أعراض مرض فقر الدم. وتقوم هذه الكرات بنقل الأكسجين من الهواء إلى أنسجة الجسم، وتعود منها إلى الرئتين محملة بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية احتراق المواد الغذائية. 2- حوالي 8000 من الكرات البيضاء، وهذه تمثل خط الدفاع الأول في مقاومة الميكروبات. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان لقمة سائغة لهذه الميكروبات، بل أعد لها من الوسائل ما يكفل التغلب عليها، حيث إنه بمجرد دخولها الجسم تهرع إليها هذه الكرات محاولة حصرها في مكانها حتى لا تتوغل داخل الجسم. ثم تدور معركة ضارية بينها وبين هذه الميكروبات، تتمكن في النهاية من القضاء عليها والتهام معظمها. وقد يظهر الصديد نتيجة لهذه المعركة، وهو عبارة عن بقايا أجسام الكرات البيضاء التي خرت صريعا في هذه المعركة. 3- ربع مليون من الصفائح الدموية، وتساعد هذه على المحافظة على كمية الدم في الجسم. فإذا أصيب الإنسان بجرح بالغ وتعرض لحدوث نزيف، هيأ الله اللطيف الخبير وسيلة تساعده على إيقاف النزيف، وذلك بتجلط الدم بفضل هذه الصفائح. وهذه الجلطة التي تتكون فوق الجرح تكون حائلا دون استمرار النزيف. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. ويتكون جهاز الدورة الدموية من حلقة منفصلة من قنوات تسمى الأوعية الدموية، يتوسطها مضخة عضلية هي القلب. عنوان القلب، وهو عبارة عن عضلة مجوفة تتكون من 4 حجرات: الحجرتان العلويتان هما الأذينان الأيمن والأيسر، أما الحجرتان السفليتان فهما البطينان الأيمن والأيسر. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل غرفة منهما عملا خاصا، وهيأ لنا من الأسباب والتدابير ما يناسب هذا العمل. 1- فالأذين الأيمن يتلقى الدم الفاسد من كل أجزاء الجسم. 2- والبطين الأيمن يدفع هذا الدم إلى الرئتين لتنقيته. 3- والأذين الأيسر يتلقى الدم النقي من الرئتين. 4- والبطين الأيسر يدفع الدم النقي إلى جميع أجزاء الجسم، ولذلك خلق الله جداره أكثر سمكا من جدار البطين الأيمن، حيث يقع عليه عبء ضخ الدم كله. ويزن القلب حوالي 312 جراما، ويحيط به غشاء يسمى التامور، ويتكون هذا الغشاء من طبقتين تلتصق الطبقة الداخلية بعضلة القلب، بينما تلتصق الطبقة الخارجية بالأنسجة المجاورة. وبين الطبقتين سائل لزج كالشحم يمكن الطبقتين من انزلاق بعضهما على بعض أثناء كل خفقة من خفقات القلب. وبالرغم من أن حجمه لا يزيد على قبضة اليد، إلا أنه يدفع إلى أنحاء الجسم حوالي 2200 لتر من الدم في اليوم الواحد، يسري فيما لا يقل عن 12000 ميل من الأوعية الدموية في الأحوال العادية. ويزيد مقدار الدم الذي يدفعه القلب عقب الأكل بنسبة الثلث تقريبا. والقلب مضخة عجيبة الصنع، فعندما تنبسط يتدفق الدم النقي إلى تجاويف القلب لتوزيعه على أنسجة الجسم المختلفة، وعندما تنقبض يتدفق الدم الفاسد إلى الرئتين لتنقيته من غاز ثاني أكسيد الكربون واستبداله بالأكسجين إكسير الحياة. ويتم هذا كله في نظام عجيب وتنسيق بديع على مر السنين لا يكل ولا يهدأ، فيمكنك أن تريح ذهنك بالنوم، وأن تريح قدميك بالجلوس، وأن تريح جسمك بالاسترخاء، ولكنك لا يمكنك أن تريح قلبك أبدا لو تمعنت في ذلك الجهاز العجيب وما تدفعه من ضربات من يوم ولادة الطفل إلى يوم مماته إذا بلغ عمر الإنسان 70 سنة. لم لئت عجبا. 1 في الدقيقة الواحدة 70 دقة تقريبا، في الساعة الواحدة 4100 دقة تقريبا، 3 في اليوم الواحد 100,000 دقة و800 دقة تقريبا، 4 في الشهر الواحد 324,000 دقة تقريبا، في السنة الواحدة 36,288,000 دقة تقريبا، في سن 70 540,160,000 دقة تقريبا. فهل رأيت أعجب من هذه الآلة الدقيقة التي لا تعرف معنى للكلل أو الملل؟ تلك الآلة التي لا تزيد عن قبضة اليد تصنع الأعاجيب بقدرة الله العلي القدير. إن العقل يكاد أن يتفجر كلما تذكر المخلوق الضعيف قدرة الخالق العظيم الذي وسعت رحمته وعلمه كل شيء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي في كل نبضة ينبض بها قلبي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وتستغرق دورة الدم من القلب إلى الرئة ثم العودة إلى القلب 6 ثواني، والدم الذاهب إلى المخ يعود إلى القلب في 8 ثواني، بينما يعود الدم الذاهب إلى القدمين في 18 ثانية لطول المسافة نسبيا. وتمر خلية الدم الواحدة في الدورة الدموية حوالي 3,000 مرة في اليوم الواحد. فسبحان الخلاق العظيم. انتهى الوجه الأول.